في جملة أسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ أولها: هل تصح صلاة الجمعة في بلد غير مسلم بأقل من 40؟ قضية العدد أيها الإخوة مختلف فيها، هناك من يقول بأن الجمعة تنعقد بثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، الإمام ومعه اثنان، وبعضهم يقول باثنين، وبعضهم يقول مثلا بأكثر من ذلك، وبعضهم بـ40. وحجة الذين قالوا بـ40، أول جمعة في الإسلام كان عددهم فيها 40، لكن هل معنى هذا أن هذا العدد شرط أو هذا حصل مصادفة؟ الحقيقة بأنه أيها الإخوة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي واجبة وجوبا عينيا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فما أعظم وأجمل وأحسن أيها الإخوة أن يوجد بلد فيه مسجد، وذلك البلد أهله غير مسلمين، ويوجد فيه قلة عدد من المسلمين، فيرفعون أصواتهم بالذكر، الله أكبر، يذكرون الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مع الأسف بعض المسلمين نرى فيه ضعفا، فإذا كان في بلد غير مسلم أو في مطار بلد لا أهلها غير مسلمين تجد أنه يضعف ويتخاذل، كيف يصلي أمام الناس؟ وما المانع؟ أنت مسلم، ينبغي أن تجهر، فأنت خير من أولئك، فعليك أن ترفع رأسك لأنك مطيع لربك منيب إليه. إذن أيها الإخوة، ما المانع أن تصلي الجمعة ما دام يوجد شخص حتى ولو كان خطيبا مسقعا يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على رسوله، ولو قرأ بعض الآيات ودعا للمسلمين، فهذا كافي، ليس شرطا يعني أن تكون الخطبة مفصلة وأن تكون طويلة، ولابد أن تعالج مشكلة من المشكلات وأن تبحث عن ما يحتاج إليه الناس، تعالج مشكلات المجتمع، هذا هو المطلوب في الأصل، لكن ليست تلك شروط صحة فيها. يقول الأخ: رجل معه أو تزوج بزوجة غنية وأخرى فقيرة، فهل يفرق بينهما في النفقة؟ وهل يؤاخذ بذلك في العدل بين الزوجات؟ هو في هذه الحالة لو أنه فرق بينهما فنزل كل واحدة منهما فأعطاها لا يعتبر مرتكبا خطأ، لكن هل هذا من المعروف؟ يعني هل يرضى لنفسه أن يكسر قلب امرأة زوجته الأخرى وهذه تنظر؟ من المفروض أن يرفع الحال وأن يسوي بينهما، ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى، والله تعالى يثيب. لكن يظهر لي أنه لو فعل فهو ما خرج عما أمر به أو ما قرره الفقهاء، لكن هناك أيها الإخوة آداب، هناك أعراف، هناك علاقات، هناك أيضا فضل أشار الله تعالى إليه: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهناك إحسان، والله كتب الإحسان في كل شيء. وأيضا لا ينبغي للإنسان، لأنه لو فعل ذلك سيجرح الأخرى وتتعثر، فينبغي حقيقة ماذا؟ أن يسوي بينهما قدر الإمكان. السؤال الذي يلي هذا يقول الأخ: هل إذا رضيت يعني بنت أهلها أغنياء فتزوجت فقيرا، هل لها أن تطالب بالفسخ إذا طرأ إذا لم تتحمل نفقته؟ يعني باختصار الأخ يسأل يقول: يعني فتاة جاءت من بيت ثري، تزوجها رجل فقير، ربما ما فتشوا عن حاله، أو أنه ربما أنها تغيرت حاله، المهم هل لها أن تطلب؟ أولا ينبغي أيها الإخوة ألا نجعل الفقر والغنى مقياسا، فكم من أناس كانوا في قمة الغنى فانحطت بهم الدنيا وصاروا فقراء، وكم من أناس كانوا يعملون عند أناس فصاروا يعطونهم من صدقاتهم. هذه الدنيا تتقلب أيها الإخوة، هي لا تبقى على حال. قد يكون عند هذا الفقير مهارة ودراية وخبرة يمارس التجارة فينطلق. فأنتم ترون عبد الرحمن بن عوف عندما قدم المدينة وأراد إخوانه من الأنصار أن يشاركوه في أموالهم ويوسوه، قال لا دلوني على السوق، فانطلق إلى السوق فصار من كبار الأغنياء، ومثله الزبير. فهذه أيها الإخوة الأرزاق أيضا لا تتعلق أيضا بذكاء الإنسان. يعني بعض الناس يتصور أن هذا صار غني لأنه ذكي. قد تجد إنسانا تظهر عليه البلادة والحياة والانكسار وتجد عنده من الملايين، وتجد شخصا يتوقد ذكاء وفطنة ومعرفة وخبرة ودراية، وتجد أن غداه كما يقولون يطرد عشاء، تجد أنه في غاية من الفقر. إذن الناس يختلفون، يعني هذا يعني قد يكون غنيا وهذا يكون فقيرا. والشعر ذكروا أشياء من ذلك. يقول الأخ هنا أنا عندي، هو يقول بنت، يعني بنت أختي، يبدو أنه مصري السائل، بنت أختي تأتي إلينا في البيت تعمل فتنة بيني وبين والدي وبيني وبين زوجتي، هل نمنعها من بيتي؟ هل أمنعها من بيتي؟ يبدو أن هذا الأخ جزاه الله خيرا أن والديه يعيشان معه، فهذا عمل طيب. وهو أيضا هنا يسأل لأنه يريد ألا يقطع الصلة، صلة الرحم. فصلة الرحم أمر الله تعالى بماذا؟ بصلتها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حذر الله من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. لكن مثل هذه عليك أن تناصحها. رسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل علي بن أبي طالب إلى خيبر وسلمه الراية، اختاره على مجموعة من الصحابة بعد أن سأل عنه فقيل إنه أرمد أصابه الرمد، دعاه وبصق بعيني فشفي، قال فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه البنت قد تكون جاهلة، ربما عاشت على ذلك، ربما تعيش مع صديقات يحيين مجالسهن بماذا؟ بالقيل والقال، وهذا من أخطر الأمور أيها الإخوة. هذا يندر أن يسلم منه أحد، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. لكن عليك أن تناصحها، فهذه أختك، ومن صلة الرحم أن تدلها على طريق الخير، وتجمع أيضا بين الترغيب والترهيب. يعني الناس يتفاوتون، قد لا ينفع معها اللين، فاستخدم معها شيئا من القسوة بالتهديد بأنك إذا لم تصلحي وتستقيمي وتترك الإفساد، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وفي قصة الرجلين الذين تكلم في شخص، فمر رسول الله فوجد جيفة حمار قد أنتنت، فقال أين فلان وفلان؟ قال نعم، قال انزل فكل، قال كيف يا رسول الله؟ قال لقد أكلتم لحم صاحبكم، والله تعالى يقول يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تذكر لها مثل هذه الآية وكذلك بعض الأحاديث، وربما إذا كنت على معرفة تقرأ بعض الكتب، القصص والشواهد التي حصلت. ومن تصلى الله عليه وسلم.